السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله من مشاهدي قناة الرحمة، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، في هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله نختم ترجمة أمير المؤمنين البطل الشهيد أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن نختم هذه الترجمة أريد أن أنبه إلى أمر في غاية الأهمية، ألا وهو أن الفتن إذا ظهرت في الأمة فإنها تزداد وتتكاثر. فعندما هيج المصريون والعراقيون على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، كانت النتيجة أن قتل رضي الله عنه ووضع السيف في الأمة. ولقد أخبر بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أن وقع ما أخبر به سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. فبمقتل عثمان فتحت الفتنة على الأمة وكثر القتل والهرج ولم يغلق إلى يومنا هذا. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والطيالسي في مسنديهما وأبو داود والترمذي في سننيهما وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث ثوبان رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنها إلى يوم القيامة. إذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنها إلى يوم القيامة. وكما جاء في صحيح مسلم وأصله أيضا في البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالفتن لا خير فيها، والخروج على الحكام وولاة الأمر أمر لا خير فيه، بل لا يأتي بخير بشر. وضع السيف في الأمة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وحدث ما حدث إلى أن قتل أمير المؤمنين البطل الشهيد أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وأصبح السيف موجودا في الأمة ولم يرفع عنها، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها بطن. يجب على الأمة أن تستفيد مثل هذا، ويجب أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، وما يجوز لأحد أن يفتح باب فتنة على الأمة ولا باب شر على الأمة. إنما نسعى جاهدين مجاهدين لأن نكون مفاتيح خير وأبواب خير للأمة، وأن ننقو بنفسنا وأن نبتعد عن الفتن قدر استطاعتنا. وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث المقدادي ابن الأسود رضي الله عنه يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواه، أي فوا عجبا لمن يصبر إذا وجدت الفتنة. فهنا فتح باب شر على الأمة بمقتل عثمان رضي الله عنه، ومن بعدها لم تستقر الأمة، فهؤلاء يخرجون على حكامهم، وهؤلاء يناوئون ولاة أمورهم، وهكذا. فكان قتل عثمان رضي الله عنه ومن قبله الباب الذي كان يغلق به الفتنة. أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قتلهما فتح الباب على مصراعيه للفتن في الأمة. فنستعيذ بالله من الفتن، ونسعى لإغلاق الفتن قدر استطاعتنا، وأن ينصح المسلمون بعضهم لبعض كما أمر بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. وفي رواية للترمذي: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيا أمة الإسلام، تعالوا بنا نغلق أبواب الفتن، ولنفتح أبواب الرحمة، ولنفتح أبواب العلم الشرعي، ولنفتح أبواب النصيحة، ولنفتح أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنتعاون فيما بيننا على طاعة الله، على البر والتقوى، ولنترك التعاون على الإثم والعدوان كما قال الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه كانت نفسة مكلوم في مقدمة وصية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لكميل بن زياد، وبها نختم ترجمة هذا الإمام الفذ البطل الشجاع الجبل الأشم رضي الله عنه أرضاه. وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد هي أول حديث سمعته من شيخنا العلامة الفقيه فقيه الديار المصرية في زمانه، فضيلة الشيخ العلامة محمد نجيب المطيعي رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب تكملة المجموع للنووي. وكان ذلك قبل 30 عاما رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. ذكر لنا حديث علي رضي الله عنه ووصيته لكميل بن زياد الذي أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. فتعالوا بنا نختم هذه الترجمة المباركة بهذه الوصية التي أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في في جامع بيان العلم وفضله، وابن الأنباري في المصاحف، والمرهبي في العلم، ونصر في المحجة، والشجري في أماليه، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والنهرواني في الجليس الصالح، والمزي في تهذيب الكمال من طريق عاصم ابن حميد الحناط. قال: حدثنا ثابت ابن ابي صفية ابو حمزة الصومالي عن عبد الرحمن ابن جندب الفزاري عن قميل ابن زياد النخعي رحمه الله تعالى قال: اخذ بيدي علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاخرجني الى ناحية الجبان، فلما اصحرنا قال: يا كميل ابن زياد. هذا السند للأسف هذا السند اسناد ضعيف، فابو حمزة الثمالي شيعي ضعيف، وعبد الرحمن ابن جندب مجهول، لكن ابن عبد البر قال: وشذرة هذه القصة تغني عن اسنادها. وقد شرح هذا الحديث هذا الاثر الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك المستطاب مفتاح دار السعادة، في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكرها ايضا واهتم بها ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة. علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ونحن نسوقها مع ضعف اسنادها لما فيها من العظات والعبر، فيقول لكميل ابن زياد: يا كميل ابن زياد، القلوب اوعية، القلوب اوعية، وخيرها اوعاها للخير. يا كميل بن زياد، القلوب اوعية، وخيرها اوعاها للخير. احفظ عني ما اقول لك: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، المال يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، وفي رواية على الانفاق، والمال تنقصه النفقة. العلم العلم حاكم، والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان به. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب، وفي رواية: وآثارهم في الناس موجودة. إنها هنا، وأشار بيده إلى صدره رضي الله عنه. علما لو أصبت له حملة، بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه. اللقن أي الإنسان الفاهم الذي ليس بثقة، الذي لا يؤتمن، يقصد علماء السوء. يستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرما بجمع المال والادخار. وليس من دعاة الدين أقرب شيء شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه من العلماء. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم الله بحججه، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم العلم بهم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، وفي رواية بالنظر الأعلى. أولئك دعاة الله إلى دينه. شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، وإذا شئت فقم. هذا الأثر الجميل وهذه الوصية الجامعة التي اشتهرت عند سلفنا، حتى قال الإمام ابن عبد البر في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله: شهرتها تغني عن إسنادها. وكما قلت شرحها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك مفتاح دار السعادة. وكما ذكرت أنه أول حديث سمعته من شيخنا علامة الديار المصرية شيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله تعالى عليه، وذلك كان قبل 30 عاما، طيب الله ثراه. يقول رحمه الله تعالى: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي وقال: يا كميل ابن زياد، القلوب أوعية، وخيرها أوعاها للخير. القلب وعاء، وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في نهاية حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. قلب سليم قلب أهل الإيمان والتقوى والصلاح والخير والفلاح من خيرة الموحدين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وقلب ميت قلب الكافر، والقلب الثالث قلب تتناوشه الأمراض، أمراض الشهوات والشبهات، إذا استقام مال إلى القلب السليم، وإذا انحرف مال إلى القلب الميت، والمعصوم من عصم الله عز وجل. والفتن تعرض على القلوب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينصح لتلميذه المبارك شمس الدين أبي بكر ابن القيم رحمه الله تعالى، كان يقول: اجعل قلبك كالزجاجة تأتي عليها الشبهات من خارجها ويراها، ولا تجعله كالإسفنجة تتشبع بالشبهات. اجعل قلبك كالزجاجة. هكذا أهل الإيمان والتقوى، لا تجعل قلبك يتشبع بالفتن والشبهات والشهوات والمنكرات، إنما اجعله كالزجاجة يرى ما خارجها، فإن كان خيرا أدخله، وإن كان شرا أبعده. القلوب أوعية، وخيرها أوعاها للخير. احفظ عني ما عالم رباني. العلماء المخلصون الذين زكاهم الله جل وعلا ثم زكوا أنفسهم بالإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، الذين قال الله جل وعلا فيهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين قال فيهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين قال فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يخشون الله جل وعلا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، العلماء الربانيون الذين لا تخلو الأرض منهم برحمة أرحم الراحمين في كل قرن من أمتي السابقون. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها أمر دينها. فعالم رباني ارتبط قلبه بالله جل وعلا، ترفع عن دنايا الدنيا وحقارتها، ومتعلم على سبيل نجاه. فأين علماء السوء إذن؟ سيأتي الكلام عنهم في من الذي يحمل هذا العلم ومتعلم على سبيل نجاه، طالب علم يسعى للخير ويسعى للدين. وسيد الخلق صلى الله عليه وعليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. علماء ربانيون ومتعلم على سبيل نجاة، يتعلم الخير ويتعلم البر ويتعلم الإحسان ويتعلم التقوى ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، مع تعلمه لكتاب الله عز وجل تلاوة وتجويدا وتفسيرا ومعاني، يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها وعللا وجرحا وتعديلا ورجالا وهكذا. من الثالث الناس ثلاثة وهمج الرعاع، الهمج الرعاع أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الأمة يجب أن تعقل وأن تفهم وأن تلتف حول علمائها الربانيين الذين يستقيمون على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن تخلو الأرض كما قال في هذا بقائم الله بحجته، لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمشيقات والفوائد والأجزاء من حديث 17 صحابيا، حديث متواتر، لا تزال يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فيا أمة الإسلام دوري مع الكتاب والسنة حيث دار، كوني خلف علمائك الربانيين الذين يستقيمون على أمر الله وعلى دينه وشريعته ويستمسكون بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعضون عليها بالنواجذ. ولا تكن أخي المسلم ولا تكن أختي الفاضلة ولا تكوني من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، نبتة حائرة أينما توجهها الريح تميل. لا، يجب أن نثبت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا العزة والكرامة في الدنيا والآخرة. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج الرعاع، أترضى أترضين أن تكون من الهمج الرعاع؟ أترضى أيها الموحد الكريم وأيتها الموحدة الكريمة أن تكون من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق؟ فهذا ينعق بالكفر، وهذا ينعق بالضلال، وهذا ينعق بالبدعة، وهذا ينعق بالفساد، وهذا ينعق بالتخريب، وهذا ينعق بالشر، وهذا يشرق وهذا يغرب. ونحي شرع الله ودينه خلف ظهور كثير من الناس. أنرضى أن نكون أتباع كل ناعق ينعق كما ينعق الغراب؟ ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أنترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى مبادئ وإلى أفكار مستوردة من أعدائنا ليصد بها عن سبيل الله عز وجل؟ هؤلاء هم الهمج الرعاع، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، مع كل ضلال، مع كل شر، مع كل فساد، مع كل بلاء. أترضى لنفسك؟ وقد شرفك الله جل وعلا أيها المسلم الكريم، أترضين لنفسك أيتها المسلمة الكريمة التي كرمك الله جل وعلا أن تكوني من هؤلاء الهمج الرعاع؟ اتباع كل ناعق لم يستضيئوا يميلون مع كل ريح، مع ريح الشرق وريح الغرب، بعيدا عن منهج الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، لم يستضيئوا بنور العلم الشرعي، بعلم نور الكتاب والسنة، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم بدأ يتكلم عن العلم. العلم خير من المال، العلم خير من المال، وهذا حق. مات ملايين من البشر، بل مليارات بلغة عصرنا من البشر، من اهل الاموال، اين هم؟ من يسمع عنهم؟ لكن العلماء، اليس الكثير منا يسمع عن سعيد بن المسيب بعد الصحابة رضي الله عنهم، عن محمد بن سيرين، عن الحسن البصري، عن عطاء بن ابي رباح، عن قتادة بن عدعامة السدوسي، عن شعبة بن الحجاج ابي بسطام العتكي، عن سفيان الثوري، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن يحيى بن معين، عن علي بن المديني، عن مالك بن انس، عن ابي حنيفة، عن الشافعي، عن احمد بن حنبل، عن البخاري، عن مسلم، عن ابي داود، عن النسائي، عن الترمذي، عن ابن ماجه، عن الدارقطني، عن الطبراني، عن الخطيب البغدادي، عن البيهقي. لسنا نسمع عن هؤلاء الفطاحل؟ ثم عن ابن تيمية، عن ابن القيم، عن المزي، عن الذهبي، عن ابن رجب الحنبلي، عن العراقي، عن ابن حجر، عن السخاوي، ثم عن الألباني وابن باز وابن عسيمين وابن جبريل. ألسنا نسمع عن أمثال هؤلاء العظماء؟ الشيخ ابن جبريل عبد الله بن عبد الرحمن، أسأل الله أن يحفظه وأن يطيل في عمره، شيخنا وشيخ الإسلام في عصرنا. ألسنا؟ العلم خير من المال، العلم يحرسه وانت تحرس المال. العلم يحرسك من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي والافات. العلم يحرسك وانت تحرس المال. العلم يزكو على العمل، كلما عملت بالعلم كلما ازداد. وفي رواية على الانفاق، والمال تنقصه النفقة، كما في مصر يقولون خذ من التل يختل، خذ من التل يختل. العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. من الذين يقفون على ابواب العلماء؟ كل الناس من اهل الخير والفضل، الحكام والوزراء والامراء والفضلاء والتجار. اما من يقف على ابواب اصحاب الاموال الفقراء. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان به. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، يطاع في حياته، وجميل الاحدوثة بعد موته، ذكر الحسن، نترحم عليهم ونثني عليهم. وصنيعة المال تزول بزواله، كلما اعطى كلما يثنى عليه، ان توقف العطاء بدأ الناس ينفضون من حوله. مات خزان المال وهم احياء، كم من اصحاب الاموال لا يسمع بهم احد. اما العلماء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، اعيانهم مفقود. اين ابن تيمية؟ اين البخاري؟ اين احمد؟ اين الشافعي؟ لا يؤل، اجسامهم مفقودة، واثارهم في الناس موجودة، اثرهم موجودة، وامثالهم في القلوب موجودة. انها هنا، واشار بيدي الى صدري، علما لو اصبت له حمله، بلى اصبته لقنا غير مأمون عليه. انسان فاهم لكنه لا يؤتمن على الدين، يستعمل آلة الدين للدنيا، يأكل الدنيا بالدين. علماء السوء، تحمل عليه يلهس او تتركه يلهس. يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، او منقادا لاهل الحق لا بصيرة له في احيائه، ينقدح الشك في قلبه، ينقدح الشك، يأتيه الشك في قلبه باول عارض من شبهة، تأتيه شبهة فتقدح في قلبه، لا ذا ولا ذاك، او منهوما للذات، عنده نهمة للدنيا ولشهواتها وللذاتها، سلس الانقياد للشهوات، ينقد لشهواته، او مغرما بجمع الاموال والادخار وليس من دعاة الدين. اقرب شيء شبها بهم الانعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامله. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اللهم بلى، لا تخلو الارض من قائم من لله بحجته. صحيح، لا تزال طائفة من امتي مهما فعل اهل الباطل واهل الشر واهل الفساد، فلا بد من وجود اهل الخير واهل الفضل واهل الاحسان واهل التقوى واهل الاخلاص واهل التوحيد واهل الله سبحانه وتعالى، الذين يستمسكون بكتابه ويعضون على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، وإن كانوا أقل الناس عددا إلا أنهم الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، يزرعونها ويؤدونها ويبلغونها. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فهموا واستوعبوا وانفتحت قلوبهم للعلم، فعرفوا حقيقة الأمور وقدروا الأمور حق قدرها، فاستلانوا من اللين ما استوعر من الوعورة ما استلان منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، أنسوا بالتعب والنصب في سبيل العلم والتعلم والتبليغ، وفي سبيل أن يكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، وفي رواية بالملأ الأعلى، وفي رواية بالنظر الأعلى، قلوبهم متجهة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما عند الله جل وعلا، لا يغريهم حطام الدنيا الفاني الزائل، ولا يبالون بمثل هذه الدنيا الفانية، إنما قلوبهم تتعلق بالشيء العظيم الذي هو عند الله جل وعلا. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالنظر الأعلى، يعني أرواحهم تعلقت هناك، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد. قلوبهم معلقة بالمحل الأعلى، بالملأ الأعلى، بالنظر الأعلى، هناك عند الله جل وعلا. ما غرتهم الفانية بحطامها الفانس. أولئك دعاة الله إلى دينه. هناك لفظة تركتها، أولئك دعاة الله إلى دينه، هؤلاء هم الدعاء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا من هؤلاء من الدعاة إلى الله وإلى دين الله، ودين الله الذي أكمله أتمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أولئك دعاة الله إلى دينه. شوقا إلى رؤيتهم، يشتاق إلى رؤيتهم، لماذا؟ لأن برؤيتهم تنشرح الصدور وتطمئن القلوب ويذكر الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأستغفر الله لي ولك، أستغفر الله لي ولك، وإذا شئت فقم. بهذا ختم هذه الرواية وهذا الأثر العظيم الذي أنصح لمن أراد أن يتوسع في فهمه واستيعابه بكتاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة. وأرى الوقت يعني يشار إلي أن الوقت قد أزف، وكان بودي أن أطيل شيئا ما، ولكن غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة متندم. بهذا نختم ترجمة البطل الأشم، الجبل الأشم، البطل الأسد الشجاع أبي الحسن والحسين زوج فاطمة رضي الله عنها وعنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيها من الأزعات والعبر الكثير، من أهمها أن يتجنب المؤمن والمؤمنة الفتن قدر استطاعته، وأن الرفعة والعلو في الدنيا والآخرة لأهل العلم وأهل الفضل وأهل الاستمساك بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن أكون قد وفقت في شرح ما تم من فتن وقلاقل ومصائب بين الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في قضية التحكيم المزعومة المكذوبة التي إسنادها مظلم مهلهل، ومتنها أي كلامها كلام لا يخرج من أحد الناس فضلا عن أن يخرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم أني أحبك وأحب نبيك صلى الله عليه وسلم وأحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أتوجه إليك أن تحشرني وجميع إخواني وأخواتي وجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغربها مع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها بطن. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك واجعلنا منهم، ويذل فيه أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.